بنا أهداك رب. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد خص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص في الدنيا والآخرة، ومن خصائص نبينا في الآخرة أن شرفه وخص أمته بحوض عظيم في أرض المحشر، وهذا من كمال شرف نبينا ومن تمام نعمة الله على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الناس في يوم المحشر يتقلبون من كرب إلى كرب، ويخرجون من محنة وبلاء إلى محنة أخرى وبلاء، ومن الكرب الذي يحل بين الناس ومن الكرب الذي يحل على الناس في أرض المحشر، إذا جمع الله الأولين والآخرين منذ خلق الله آدم، بل حشر معهم الوحوش منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فترى الناس جميعا في المحشر حتى أن أحدهم لا يجد لرجله موضعا، ويكون بعضهم فوق بعض لأنه لا يجد لرجله مكان، وبينما هم في شدة الكرب والزحام إذ أمر الله الشمس أن تدنو من الرؤوس كما أخبر النبي العدنان، حتى ما يكون بينها وبين رؤوس العباد إلا مقدار الميل، والميل هو إما المسافة وإما الذي تكحل به المرأة عينيها، أي أن الشمس تدنو من الرؤوس، ويشتد الكرب ويشتد العرق ويشتد الزحام حتى يسيل العرق فيكون أنهارا، ثم يزيد العرق فيبلغ من الناس على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي. وبينما الناس في كرب، وبينما الناس في هول عظيم، وبينما الناس في ضيق حتى كادت أنفسهم أن تضيق، إذ أخرج الله عز وجل لنبينا ولأمته حوضا عظيما يشرب منه عباد الله المؤمنون الذين اتبعوا رسول الله، وهذا من شرف نبينا. قال أنس كما في صحيح الإمام البخاري: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا يوما إذ أغفى إغفاءة، أي نام نوما خفيفا، ثم قام النبي وهو يبتسم وينظر إلى السماء، فقالوا: ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: سورة نزلت علي، ثم قرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بينما الناس في كربهم، بينما الناس في عرقهم، بينما الناس في ضيقهم، يتمنى كل منهم أن يشرب شربة من ماء، إذ يمن الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحوض عظيم ومورد كريم. هذا الحوض العظيم يسقي منه النبي أصحابه والتابعين له والمؤمنين به. ففي هذا الكرب وفي هذا الهول يتمنى المرء أن يشرب شربة. يقول النبي عن حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطاني ربي عز وجل حوضا، هو حوض وعدنيه ربي أو أعطانيه ربي، شاطئاه عليها در مجوف، عليها در مجوف، عدد كيزانه عدد نجوم السماء. هذا الحوض يقول عنه النبي: مسيرة شهر طول ومسيرة شهر عرض، طوله كعرضه متوازي الأطراف معتدل، عدد نجومه عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بينما الناس في كربهم، بينما الناس في هولهم، يكرم الله نبيه ويخصه بهذا الحوض العظيم، رغم أن لسائر الأنبياء أحواضا في أرض المحشر، لكن رسول الله يخص بالحوض العظيم والمورد الكريم بهذا الخير الذي يأتيه ماؤه من الكوثر، والكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر. تعال معي، تصور معي يا عبد الله، الناس في الكرب والهول والعطش، قد دنت الشمس من الرؤوس، عندها يأتي الناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيذودهم النبي عن الحوض، يردهم عن الحوض، كما يذود الرجل إبل القوم عن حوضه، حوض خاص بالنبي. فتأتي الأمم لتشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيردهم النبي ويذودهم النبي عن حوضه، لأن هذا الحوض خاص بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي أصحاب النبي وأتباع النبي والذين آمنوا بالنبي كلهم يرجو أن يشرب من هذا الحوض، فيسقيهم النبي بيده الشريفة: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كلما شرب منه زيد فيه، لا ينقص ولا ينتهي بل يزداد فيه. وكما قلت، وصف النبي حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن طوله مسيرة شهر، وعرضه كذلك بأن طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك مسيرة شهر، يقوم النبي عليه عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، لا يرد عنه إلا الذين لم يؤمنوا برسول الله أو نافقوا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي أقوام من أمتي ليشربوا من حوضي، فتردهم الملائكة وتدفعهم، فتردهم الملائكة وتدفعهم، والنبي يعرفهم فيقول: يا ربي، هؤلاء من أمتي، هؤلاء من أتباعي. فيقال له: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي: سحقا سحقا. وحوض النبي ثابت بالحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأم سلمة وعائشة وأسماء وأبو سعيد وأبو هريرة، أحاديث الحوض كثيرة، ونحن نؤمن به ونصدق بوجوده، بل إن الحوض موجود الآن. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفع رأسه في مرة وقال هذا حوضي، أي أنه يراه، أراه الآن. فحوض النبي موجود في أرض المحشر، يهيأ لعباد الله المؤمنين، يهيأ لأمة النبي الأمين. اللهم إنا نسألك كما صدقنا بكلام نبيك أن تسقينا من حوضه شربة هنيئة. ويا حسرة على من يرد في هذا اليوم فلا يشرب من حوض النبي، يا حسرة على من يشتد به العطش في هول المحشر ويأتي يسعى لعله ينال شربة فتدفعه الملائكة في وجهه وترده، ويقولون لهم لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا. أولئك المنافقون، أولئك المبتدعون الذين غيروا في دين الله. اللهم لا تردنا على أعقابنا، ولا تفتنا في ديننا، واسقنا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم، ما أعظم الإصلاح والتقويم.